يعلم ما بين

ಅದು يُخْرِجُونَ الْمُؤْمِنِينَ مِنَ النُّورِ إِلَى النُّورِ

قال أن

القاري ماهر ليس عليه. نعم الله الله الله. وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ. في كل